السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل بارك الله فيك ونفعنا الله سبحانه وتعالى بعلمك. شيخنا حفظك المولى سبحانه وتعالى، ما حكم الإيجار المنتهي بالتمليك؟ بارك الله فيك شيخنا الفاضل. ورحمة الله وبركاته. الإيجار المنتهي بالتمليك فيما رأيناه، فيما تجريه البنوك المسماة بالإسلامية في بلادنا، فيه مخالفات، وهذه المخالفات كثيرة. من أهمها أن الإيجار يتناقض تماما مع التملك. الإيجار عقد ليس عقدا ملزما أو ليس عقدا مؤبدا، والبيع عقد مؤبد. ولذا عندنا بعض البنوك تتحايل لما يدفع آخر قسط، البنك يقول للعميل وهبتك هذه العمارة، وهكذا ينقلون العقد المؤقت إلى عقد مؤبد. عقد الإيجار عقد مؤقت، وعقد البيع عقد مؤبد، وهما متناقضان. فالجواب ينبغي أن ينظر في العقد، فإذا استكمل العقد شروط شرعية كان حلالا، وإن لم يستكمل وكان صوريا فهذا هو الممنوع. الواقع الآن في البنوك الإسلامية أن ما يسمى بالإيجار هو ربا، ذلك أنكم تحملون العميل، يعني البنك يحمل العميل لو حصل زلزال مثلا فهدمت هذه العمارة، وهو الآن من الذي يتحمل؟ الذي يتحمل العميل. كيف يتحمل العميل وأنت تأخذ منه كل شهر مبلغا؟ هذا المبلغ الذي تأخذه مقابل ماذا؟ وهو يتحمل كيفما كان الأمر. الأصل أن يتحمل المالك. فالخلاصة، المسألة كما قلت تحتاج إلى قراءة العقد.